فلو كان الحديث على أن هذا عن المبتدع فقد جاء بعد مطالب عديدة بعد نداءات متكررة ومتتالية من رواة المدارس الفكرية الجامعية، ولا شك أن هذا المبتدع قد أنتج ثماره، قد حقق غايته. بطبيعة الحال لا نقول ذلك التحقيق المطلق، وإنما قد حقق جملة من الآثار أهمها وهو حسب مصادر التجريم والإعطاء. وعندما نتحدث عن مبدأ الشرع الجنائي أو يجب أن نتوقع إلى النص، فنتحدث عن حسب مصادر التجريم والإعطاء في النص القانوني، وتعلمون بأن القاعدة الجنائية تتألف من شقين بغض النظر عن كونها قاعدة موضوع أو قاعدة شكل. فقواعد الموضوع فهي تتكون من شقين: شق التجريم وشق العقاب. وإذا أردنا التقسيم أو التفصيل الزمني بينهما، فهل نتحدث عن التجريم قبل العقاب أم نتحدث عن العقاب قبل التجريم؟ ماذا في نظركم؟ لا جريمة ولا عقوبة إلا العقاب. بمعنى آخر بيقول لا عقاب ولا جريمة. بمعنى آخر، هل العقوبة سابقة على الإقرار للنص المجرد أم أن النص المجرد سابق على الإقرار؟ بمعنى أن الحركات التي طلبت إنتاج مبدأ الشرعية الجنسية لم تكن بالفعل، فكانت العقوبات أحيانا بدون فعل جرم، بدون توصيف للفعل. لماذا؟ لأن كان الحاكم يجمع بين يديه كل الصلاة، وكان يعتبر بحسب مزاجه هذا الفعل اليوم مجرد في ساعة أو في غد أو في أجل آخر غير مجرد، وبالتالي كان يصدر العقوبات على نوعه، والعقوبات لم تكن محددة. وهذا الأمر قد انعكس في فلسفة وضع النص الجنائي، فلسفة وضع النص الجنائي، ونتحدث عن سياسة التشريع في إعداد النصوص الجنائية. عندما نتحدث هذا الأمر ينعت في الدراسات ذات تخصص الجنائي بما يسمى بالسياسة الجنائية، وستجدونها عندكم في علاقة القانون الجنائي بغيره من القوانين الأخرى، علاقته بقانون العقاب، ثم علاقته بعلم الإجرام أو ما يسمى بالقواعد أو العلوم السببية والعلوم القاعدية. فالعلوم القاعدية هي التي تضع المقتضيات العامة للتشريع الجنائي، المقتضيات العامة المتعلقة بالجريمة والمجرم، في حين أن العلوم السببية هي التي تبحث في الأسباب الكاملة وراء ارتكاب الجريمة، الأسباب الكاملة وراء ظهور أنواع من الجرائم. وعندما نتحدث عن العلوم القاعدية نتحدث عن علم العقاب ودوره في تأسيس القواعد الواجبة التطبيق لتحديد الجزاء. وعندما نتحدث عن العلوم السببية نتحدث عن تلك العلوم التي تبحث في أسباب الجريمة و تبعت من شخص من المجرم وشخص الضحية وشخص الأمن العام إلى غير ذلك. ومن ضمن العلوم السببية نجد علم الإجرام، وعلم الإجرام هو العلم الذي يهتم بدراسة ماذا؟ يهتم بدراسة ماذا؟ هل يهتم بدراسة الجريمة أم بدراسة المجرم؟ إذا أردنا أن نعمل شيئا من التمييز والمفاضلة أو شيئا من التوصيف باب بين علم الإجرام وعلم النفس الجنائي وعلم الاجتماع الجنائي. سنقول بأن علم النفس الجنائي يبحث في المكامن النفسية والباطنية لماذا؟ هل للمجرم للجان، وأيضا علم نفس الضحية، علم نفس الضحية لتقدير التعويض لتقدير الأضرار إلى غير ذلك، ثم علم نفس الجاني والدوافع التكامل إلى الجريمة. وبالمقابل فعلم الاجتماع الجنائي هو ما يبحث في سيكولوجية، إذا لدينا سوسيولوجية وسيكولوجية، فعلم الاجتماع الجنائي يبحث في سوسيولوجية الجريمة، أي الظروف البيئية والمحيطة للجريمة. وبين علم النفس هذا التقارب، وبين علم النفس الجنائي وعلم الاجتماع الجنائي، بين سوسيولوجية الجريمة وسيكولوجية الجريمة، نجد علم الإجرام كعلم يجمع بينهما. فأمر يبحث في الجريمة، الأسباب المؤدية إلى استفحال الجريمة، بروز نوع أو ظاهرة معينة من أنواع أو تفاوت بين جريمة وأخرى، التفاوت من المجتمع الآخر، ثم كذلك التفاوت النوعي بين مرتكبي الجريمة وأيضا المتضررين من الجريمة. وهنا الدراسات في علم الإجرام تتجه إلى ما يسمى من النوع الاجتماعي في الجريمة، أو وظيفة النوع أو جريمة النوع الاجتماعي، أي الإجرام التي تقوم به. عندما نتحدث عن جريمة النوع الاجتماعي، الإجرام الذي تقوم به النساء، بمعنى النساء في مقابل جرائم الذكور، ويعتد تصنيفا بأن جرائم النساء غالبا ما تعتمد على الدهائم والمكر والحيلة، في حين أن جرائم الذكور هي تتميز بالطبع ماذا؟ الشدة، الغلظة، العنف إلى غير ذلك. ثم يبحث كذلك في ما يسمى بمناطق الجريمة، مناطق الجريمة، وعند تعرضي لهذه النقطة لا بد أن يستدعي لذلك مجال آخر أو علم آخر، وهو ما يسمى بعلم الإحصاء الجنائي. هذا الإحصاء بطبيعة الحال تعلمون بأن الإحصائيات الجنائية، فبلغة الأرقام الجنائية لدينا عدد الجرائم، فلكي نتحقق من معدل الجريمة ارتفاعها أو انخفاضها، ثم كذلك تمييز مرتكبي ذكور أو إناث، بالغين غير بالغين أو شاء إلى غير ذلك، فلا بد من معطيات. هذه المعطيات يتم استيقاؤها من المعطيات المباشرة والإحصائيات المباشرة التي تكون بيد أجهزة العدالة، بدءا من أجهزة البحث عن الجريمة. وكما تعلمون فإن العديد من الجرائم لا يتم التبرير عنها، بمعنى أن هذه المقاربة الإحصائية لا تعطينا الحجم الواقعي للجريمة. وفي مجال الإجرام وانتباه منهم، لأن مجموعة من الجرائم لا يتم التبرير عنها، إما بدافع الشرف، إما بدوافع أخرى، إما بدوافع خوف إلى غير ذلك، فقد افترض ما يسمى بالرقم للتبرير عن الجرائم، ولكن هذا الرقم لإحصاء غير الواضح من الجرائم، ويسمى بالرقم الأسود، الرقم الأسود في مجال الإحصائيات الجنائية، ويفترضون له رقما معينا بطبيعة الحال ليحكم أو ليخلص الباحث إلى إعطاء رأيه بخصوص استبحار ظاهرة معينة أو نسبة جرائم معينة إلى أشخاص معينين ذكورا أو إناثا. إذن كما قلت هذا العلم الذي يختص كل هذه العلوم فهي تجتمع في باب واحد اسمه السياسة الجنائية. في باب واحد اسمه السياسة الجنائية وهي بحسب فيوربخ أو تعريف فيلسوف الألماني فيوربخ هي الوسائل الممكنة بطبيعة الحال لدفع الجريمة أو لمقاومة الجريمة والبحث عن أسبابها والطرق الكفيلة ليس للحد منها. لماذا؟ لأنه لا يمكن الحد من الجريمة وإنما الوقاية من الجريمة والتقليل من مخاطر أو تقليل من فرص ارتكابها. إذن في ارتباط بمبدأ الشرعية الجنائية هذا المبدأ أدى إلى حسب مصادر عفوا طالب عندك تدخل تفضل الندوب أو الأرشام التي كانت على نعم بطبيعة الحال فعلا الإجرام في المتأسيس عليه طبيب الإيطالي جون روزو بطبيعة الحال وقد سبق الشرطي المدني ولكن في السياق التاريخي الذي وضعه قريته فكان الأمر مقبول ولا نقول بشكل قاطع أنه كان ممتع الحقيقة ولكن كان عين الصواب. ولكن نحن الآن في نطاق المجرم الإلكتروني لما نتحدث عن الجريمة الإلكترونية أو الجريمة الذكية لأن نحن في نطاق إذن بطبيعة الحال نحتاج لدراسات أخرى في نطاق ما يسمى بالجريمة السيبرانية أو الجريمة الإلكترونية إلى غير ذلك. هناك ما يسمى بإجرام لياقات البدني كوغولون إجرام لياقات البيضاء فإجرام لياقات البيضاء وهو ما يعبر عنه الإطراء غير المشروع فإجرام وهو الأيادي النظيفة ترتكب الأعمال الإجرامية ولكن تظهر بأياديها النظيفة وكأنها ترتكب أي فعل جرمي. إذن كل هذه الأمور إذن علم الإجرام في مزيد من طبيعة الحال إلى البحث في ذي المستجدات الجريمة وإكراهاتها. إذن كما قلت فمبدأ الشرعية الجنائية قد حصل مصادر التجريم والعقاب في النص القانوني الجدلية من أسبق إلى الوجود هل سبق التجريم أو شق العقاب. نعم هناك مشكلة حقيقية في هذا الاتجاه وبطبيعة الحال هل نضع النص الذي يجرم ثم نضع بعد ذلك النص الذي يعاقب؟ نعم خلال إصدار النص القانوني فالنص القانوني يصدر بشكل متكامل عند جريمة العقوبة إلى النص فيصدر النص بتجريم واقعة معينة ويحدد لها المشرع عقوبة مقررة. ولكن أحيانا قد يصف المشرع فعلا معينا بأنه جريمة ولكن يحيل في العقاب عليه إلى مقتضى قانون آخر بطبيعة الحال. فالطبيب عندما يرتكب جريمة معينة أو عندما يرتكب فعلا معينا يعتبر جريمة فهو يعاقب أو يعاقب بمقتضى ما تم تقنينه في القانون الجنائي ولكن أيضا يحيل على العقوبة فيما يتعلق ب القانون المرتب لمهنة الأطباء وكذلك الصيادلة فيما يتعلق بتحضير الأدوية إلى غير ذلك. وكل هذه الأمور تسمى أو تنعت أو يعاب يعيب الفقه فيها على التشريع الجنائي أنه تشريع أو تفويض العقاب بالإحالة. ونفس الأمر بالنسبة للتجريم فقد يخلق النص العقوبة ولكن لا يشير إلى الفعل المجرم ويكفيكم الوقوف على مقتضيات المادة 127 من القانون الجنائي. راجع لمن له المادة التي يطلبونها فليراجع المقتضيات المادة 127 من القانون الجنائي. على ماذا ترجع؟ لا يمكن أن يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالعقوبات المالية. سيمون شيمس أخ بلا هذاك، ديروا هذاك خلوه بين يديكم وسيروا 392 سيمون 301 سيمون 300 سيمون 400 شوفوا كل من تسبب عمدا من تسجيل الكتروني تعامل معه مباشره. كل من تسبب عمدا في قتل اذا وقعت جريمه العصيان المادة 92 كل من أمر عن مقتضيات المادة 127 هذه فيها جريمة العصيان بمعنى الشرط المشرع الفعل المجرم وهو ما هو الفعل وهو العصيان كذلك 304 305 إلى غير ذلك. إذن حدد في السرقة مثلا 305 كل من قام إلى غير ذلك يحدد المجتمع فعلا ما يعتبره مجرما جريمة شبه التجريم بمعنى أن النص الجنائي النص الجنائي حتى يكون نصا جنائيا خالصا يجب أن تتوافر فيه شرط التجريم وشرط العقاب يعني معنى أن يحدد الفعل الإجرامي وأن يحدد العقوبة المقررة لذلك الفعل ولكن هي استثناءات نجد في المشاريع الجنائية قد يحدد العقوبة من غير أن يحدد الفعل وقد يحدد الفعل من غير أن يحدد العقوبة ولكن سواء كان تحديد الفعل أو تحديد العقوبة فهو يحيل فيهما إلى مقتضيات آخر وهو يسمى بالتجريم بالحالة أو التجريم بالتفويض بطبيعة الحال. إذا من هذه النقطة كما قلت فحصل مصالح التجريم في نطاق النص القانوني سواء من حيث شرط التجريم والعقاب وعن هذا المبدا يتنتج ما يسمى بحظر القياس في النص الجنائي والقياس كما هو معلوم وهو الحاق حكم ورد فيه نص بحكم تبياني لا نص فيه بحكم ورد في نص لماذا لاتحاد او لتشبه او لاتحاد العله بطبيعه الحال هذا الامر لا يمكن العمل به في التشريع او في القانون الجنائي فهذا النص هو موجه للقاضي وليس للمشرع بطبيعه الحال وان كان الامر على خلاف ذلك في القانون المدني او التجاري والاداري فيمكن للقاضي ان ينشئ القاعده القانونيه يمكن ان يقيس ما بين هذا الفعل وذلك الفعل ولكن في نطاق التجاري او الاداري والمدني ولكن يحضر عليه ذلك في نطاق القانون الجنائي وعلى اساس هذا المبدا يتم ايضا ما يسمى بتقييم منهج التأويل والتفسير بالنسبة للقاضي الجنائي بحيث يكون تفسيره إلا تفسيرا كاشفا، وإذا ما رجع إلى التفسير يجب أن يكون هذا التفسير وإن كان بعبارة هذه الفعل هو تفسير مكيف، ولكن في اعتقاد المتطلع فهو تفسير كاشف لأنه يكشف عن مضامين النص الجنائي. لماذا يكشف عن مضامين النص الجنائي؟ لأن بها غموض والتباس، لأن المشرع بطبيعة الحال مشرع مجتمع ليس هو مشرع هذا المجتمع، مشرع تلك الفترة ليس هو مشرع هذه الفترة. أفعال المشاركة والمساهمة كما سنتطرق إليها في الجريمة العادية ليست هي بمفهوم المشاركة والمشاركة حاليا كما هو النص عليه في جرائم تجارة البشر أو في جرائم الإرهاب إلى غير، أو في جرائم غسيل الأموال أو تبييض الأموال إلى غير ذلك. إذن فالقاضي الجنائي هنا وإن كان يملك سلطة للتفسير فهو لا يملك سلطة إنشاء النص القانوني، عكس القاضي الإداري والقاضي المدني، خصوصا وأن القاضي الإداري يتمتع بصلاحيات أوسع في إنشاء النصوص القانونية، كذلك في إطار القانون المدني فلا بد وأن نعترف بأن القضاء كان سباق في إقرار ما يسمى بالشرط الجزائي في القانون المدني. بديت قريب القانون المدني التزمت الوضع وبحثنا الشرط الجزائي فصل 264 عندك تخاطبك مع القانون الجنائي. إذن فالقضاء كان سباقا في إقرار هذا النص، العمل القضائي هو الذي كان سببا في إخراج هذا النص أو في تضمينه في حال التزامات والعقود المهمة. لا يمكن للجناية أن تكون بدون النص. إذن في المدني ممكن يجتهد، علاش؟ أنا أعطيك مثال بسيط، درتي واحد العقد، درتي واحد شو اسمه العقد في الأساس ديالو أنك عطيتي واحد المبلغ مالي وجعتي عنده على سبيل الأمان، على سبيل الأمان وداخل المبلغ عنده على سبيل الأمان خاصك تبين ليتي بشهادة طبية، لا حتى هو بشهادة طبية، تابعت الجوج من أجل الدار وجهك متابعة. أثناء القضية الديلير عنده فلوسي وما بغاش يعطيهم ليا، علاش قالنا علاش عنده فلوسي وما بغاش يعطيهم ليا واللي ما كتسالينيش ومشى بدلهم شخصيهم إلى غير ذلك. واش القاضي عنده حق يتابع قضية الأمن؟ كاين العقل، هو كاين اللي تيبي، أنا لا هو الفلوس أنا عطيهم على سبيل الأمن. وأنا أعطيتك أن الدعوة مقامة أمام الجهة المخصصة هي قضاء الجرحى، أنا أعطيتك الجرحى لا هي جنحة، جنحة خيانات الأمانة، جنحة خيانات الأمانة. علاش؟ عكس القاضي المدني دار نزاع بيناتكم على أساس هذاك العقد وعلى أساس أنه وصل الأجل ديالو ما عقلش، دونك اللي ما عقلش ولكن صرح، صرح هو أمام القاضي المدني بأن ذلك العقد هو كان بمثابة اتفاق بينك وبينه على أساس أن تزوجي ابنتك القاصر، وذلك العقد كان ضمانا إلى حين بلوغ تلك القاصر سن الرشد. هنا ممكن القاضي المدني بطبيعة الحال تعلمون بأن النيابة العامة أصبحت طرفا أساسيا في جميع الدعاوى. يمكن للنيابة العامة أن تطلب إجراء بحث وأن تعتمد محضر، لأن محضر الذي يحرر الكاتب بالضبط يكون حجة غير قابلة إلا بالزور، ويقدم ويحرر السك المتابعة ويوجه طرفيه للبحث لأن هناك جريمة في ذلك المقام، في حين عكس بطبيعة الحال في الجنائي فالقاضي الجنائي ملزم بالبت في حدود النزاع ولا يمكنه قياس واقعة أو إلحاق واقعة بأخرى. بطبيعة الحال هنا تطرح واحد الإشكال ديال إعادة التكييف، واش قاضي الحكم عنده الحق يدير إعادة التكييف؟ لأنه ملي وصلت للإتكال لساعدة الرجاء وتقول بأن كاين واحد وصرح هو بأنه فعلا المبنى خدام على سبيل الأمانة ولكن ما بغاش يرجع وتصرف فيها بسوء نية وما بغاش يرجع وتصرف. هنا كيتطرح مشكل، هل قاضي الحكم له الحق في إعادة التكييف وقائع المتابعة في استرداد النيابة العامة؟ هذا أمر في نقاش. ممكن اشتراط رأي التكييف إعادة التكييف، ممكن النيابة العامة تلتمس إلى المتابعة ولكن قد يصادر، قد يتم الطعن فيه بماذا؟ بأنه خرج عن المبدأ الشرعية الجنائية أو خرج عن حدود النزاع إلى غير ذلك. إذا كما قلت فالقاضي الجنائي يمكنه أن يمارس ما يسمى بالتفسير الكاشف، وكميزة يتميز بها التشريع الجنائي فهو لا يعتد بالتفسير الفقهي، لا يعتد بالتفسير التشريعي إلا في حالات نادرة بطبيعة الحال، وقل ما يتم اعتمادها من طرف القاضي الجنائي. إذا هذا فيما يتعلق بمنتكزات أو النتائج المترتبة عن مبدأ الشرعية الجنائية. وإذا ما تم سن القاعدة الجنائية واستنفدت جميع الطرق القانونية لدخولها حيز النفاذ أو التنفيذ، فهنا ننتقل إلى ما يسمى بتطبيق القانون الجنائي. وحتى يتم تطبيق القانون الجنائي فلا بد له من ماذا؟ من مجال جغرافي أو جغرافي لتطبيق النص الجنائي، بمعنى النطاق المكاني الذي يتحدد فيه مجال سريان القاعدة الجنائية، ثم أيضا المجال الزمني الذي يتبقى فيه ذلك القانون، على اعتبار أن القاعدة الجنائية لا يمكن أن تتبقى إلى ما لا نهاية، وإنما لكل شيء أجل، وأجل القاعدة القانونية قد ينتهي فور العمل بها إذا كانت في إطار الشرع المؤقت، أو قد ينتهي بتأخير. الداخلية أو بإنشاء قاعدة جديدة أو بتعديل ضمني بصدور قانون يتضمن نفس المقتضيات التي يقدمها القانون الحالي. وعندما نتحدث عن نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث المكان فنحن نتحدث عن ماذا؟ عن الرقعة التي يباشر فيها القانون الجنائي سيادته الكاملة، أي دائرة النفوذ الوطنية التي يمارس فيها القانون الجنائي. ومعلوم أن من مكونات الدولة ماذا؟ الشعب والإقليم والسلطة السياسية. والإقليم لا ينحصر في حدود التراب، فهو مكونات الإقليم. هل دائما نكون أمام ثلاث مجالات مكتوبة؟ لا، خلينا نرى في الإقليم. نكون أمام الإقليمين الرئيسيين اللي هما الأرض أو المجال البري والمجال الجوي كمكونين رئيسيين، ولكن بالنسبة للدول التي لها واجهة بحرية فيمكن أن نتحدث عن تطبيق القانون الجنائي في نطاق إقليمها البحري بطبيعة الحال. والمجال البري فهو يتضمن ما فوق الأرض وما في باطنها بطبيعة الحال، وكل ذلك الأمر كيف يطبق القانون الجنائي على باطن الأرض؟ كيف يطبق القانون الجنائي على رحم الأرض وبطنها؟ بطبيعة الحال تعمل ما يرتبط بسيادة الدولة، وسيادة الدولة يجب أن تكون سيادة واقعية لا قانونية من خلال فرضها فرضا على المواطن، سواء كان أو على المتواجد فوق الإقليم، سواء كان مواطنا أو مقيما أو أجنبيا بجنسية أو بغير جنسية. وهذا ما أشرت إليه مقتضيات المادة 10 من التشريع الجنائي المغربي بمسها على أنه يسري أو يطبق التشريع الجنائي المغربي على كل المقيمين فوق إقليم المملكة من وطنيين وأجانب وعديم الجنسية، مع مراعاة الاستثناءات المقررة في القانون العام الداخلي والقانون الدولي. طيب، استثناء القنصلية. لا، إذا كان العطر عند ذلك الكنس بمناسبة قيام أشغال أخرى مرخص بها، أما إذا كان حفره للتنقيب عن الكنس فذلك مقتضى مجرد بنص قانوني بالفعل. إذا طيب، مقتضيات المادة 10 تشير على أنه يسري التشريع الجنائي على جميع المقيمين فوق إقليم المملكة من وطنيين وأجانب وعديمي الجنسية، بطبيعة الحال مع الإشارة إلى مراعاة الاستثناءات المقررة في القانون العام الداخلي والقانون العام الدولي. إذن الرقعة الجغرافية لمجالي هكذا. إذن هذه أنا كنسميها لوحة بيكاسو جنائية. إذن بطبيعة الحال لدينا هنا مجال جوي بطبيعة الحال، ولدينا هنا مجال ولدينا أيضا هنا مقر البرلمان، لدينا مواطنين، لدينا أجانب، لدينا أشخاص عديم الجنسية، لدينا ساكنة محلية أو وطنية أو منازل سكنية، ثم لدينا مقر تحمل علم أو شعار هيئة الأمم المتحدة، ولدينا أيضا مقر لسفارات معينة تحمل علم إحدى الدول الأجنبية. إذن لنتصور، ولدينا أيضا سيارات تجوب هذا المجال البحري. كيف سنطبق مقتضيات الفصل 16 من القانون الجنائي؟ هل سنطبق على كل من يريد ان يطبق التشريع الجنائي على كل المقيمين فوق اقليم المملكه من وطنيين واجانب وعديمي الجنسيه بطبيعه الحال مع مراعاه الاستثناءات المقرره؟ إذن الأصل في تطبيق النص الجنائي وهو مبدأ التحريم بمعنى أن النص الجنائي يطبق داخل دائرة الإقليم برمته، وهذا ما يسمى بوجه الإيجابي لمبدأ إقليمية القانون الجنائي، بمعنى أن نطاق تطبيق التشريع الجنائي المغربي مرتبط بحدود الإقليم الذي يختص به. وعندما نتحدث عن الإقليم تبعو ماشي فقط غير ما يسمى الإقليم البري، راه حتى كل ما يحمي الإقليم البحري والإقليم الجوي كل ما يحمل العالم بطبيعة الحال، مع الإشارة إلى أن أغلب التشريعات ذهبت إلى تسمية الإقليم البري والإقليم البحري بالإقليم الافتراضي أو الإقليم الاعتباري. لماذا؟ لأننا لا نخاطب المياه البحرية ولا نخاطب طبقة الفضاء، وإنما نخاطب ما يتحرك في تلك المياه وما يتحرك في طبقة الفضاء. لماذا؟ لأننا نخاطب الأشياء وهي والمركبات وهي السفن والطائرات، ولهذا جاء النص صريح وواضح بمقتضي المادة 11 من التشريع الجنائي بقولها يدخل ضمن إقليم المملكة السفن والطائرات وكل من يحمله بأنه مع مراعاة ماذا؟ ما لم تكن خاضعة للتشريع بل يستشف، ما لم تكن خاضعة للتشريع، بمعنى أن حدود إعمال النص هي كفكرة مبدئية، لكن غنشوفو استثناءات. ممكن نص جنائي يمثل إلى غير تراب المملكة المغربية وإلى غير إقليم المملكة المغربية. إذن من حيث الأصل فبطبيعة الحال فالنص الجنائي المغربي هو الواجب التطبيق في كل هذا الإقليم، سواء كان إقليما واقعيا بمعطية الواقع أو كان إقليما افتراضيا بطبيعة الحال كما هو الشأن بالنسبة للسفن والطائرات. كل سيدات السفينة فيها ركاب بجنسية مختلفة، طائرة فيها جنسية مختلفة، بطبيعة الحال سنفصل في هذه الاستثناءات بطبيعة الحال. هناك مقتضيات قانونية بطبيعة الحال عندما نتحدث عن الاستثناءات المقررة في القانون العام الداخلي وأيضا القانون العام الدولي، نتحدث بطبيعة الحال عن ما يسمى بحق المرور لا بالنسبة للسفن ولا بالنسبة للطائرات، وهذا الحق بالنسبة للسفن هو المرتب اتفاقية قانون البحار لسنة 1980، والتي بطبيعة الحال اعتبرت أن المرور يجب أن يكون مرورا سريعا عابرا خالصا، بمعنى حق المرور البريء والخالص من قواعد الملاحة البحرية، فيحق لكل السفن أن تجتاز المياه سواء إقليمية أو دولية، وهناك شريطة ماذا؟ شريطة أن تستأذن في مرورها الدولة صاحبة الإقليم، وإلا اعتبر ذلك اجتهادا لسيادتها، بل أكثر من ذلك يمكن أن يعتبر فعلا من أفعال القرصنة التي نصت عليها مقتضية المادة 101 من اتفاقية قانون البحار سنة 1982، باستثناء ما لم يكن ذلك التوقف بقوة قاهرة أو حادث فجائي يمكن لباخرة معينة تصاب بها بعقاب إلى غير ذلك، أو تدعو الضرورة إلى توقفها فهنا، ولكن بطبيعة الحال ولا يسعفها الوقت للإعلام. لماذا؟ لأنها إذا لم تعلم الدولة فيكون من حق تلك الدولة طبقا للقواعد القانون الدولي العام أن تباشر في حقها بسبب المطاردة والضبط كما يسموه في القانون الدولي، وهو الحجز والتوقيف إلى غير ذلك. إذا فيما يتعلق بتطبيق النص الجنائي من حيث المكان، فالأصل فيه أنه يطبق على جميع المتواجدين فوق تراب ذلك المكان، وهذا هو الوجه الإيجابي لمبدأ إقليمية النص الجنائي. أما الوجه السلبي فيعني عدم تطبيق القانون الجنائي في دولة غير الدولة المغربية، بمعنى لا يمكن للقانون الجنائي أن يطبق في فرنسا، ولا يمكن للقانون الجنائي الفرنسي أن يجد سندا له للتطبيق في الإقليم المغربي. هذا من حيث المبدأ، ولكن تم هناك استثناءات. هذه الاستثناءات منها استثناءات مرتبطة بماذا؟ بالقانون العام الداخلي. ملي كنقولوا القانون العام الداخلي، شكون ملي كنقولوا القانون العام الداخلي القانون العام داخلي إذا ملي كنمشي القانون العام الداخلي فباش مانتيهوش، إلا قلنا القانون الإداري، إلا قلنا القانون الإداري الموظف العمومي خاصو يتبع، شوف القانون الإداري وخاصو يتعاقب بالقانون الإداري، ولكن كيتعاقب بالقانون الجنائي إلا نحن نتحدث عن المجال في الجليل. إذا ملي كنقولوا استثناءات مع مراعاة الاستثناءات الواردة في القانون العام الداخلي، فكنمشيو مباشرة أول أو ما يسمى بالقانون التأسيسي أو القانون المؤسس، وهو الدستور. شو ديال القانون المدني؟ عاش بلقى القانون المدني؟ ها؟ مزيان. الأصل وهو المعلومات، وبالتالي فالقانون المدني هو شريعة القوانين المعرفة، ولكن كما كنسمعوا قبل في الحلقة وديما كنقول يجب أن نتجاوز ما يخطر بباب القانون. لا مجال للقانون أن يفرض وصيته أو سلطة الوصاية على قانون آخر. وسبق وقلنا في نقاش في إحدى المنتديات العلمية، وذكر أحد الأساتذة بأن القانون المدني هو أبو القوانين، ولماذا هو شيخها؟ يمكن أن له أثر بطبيعة الحال، له أثر في وجود تلك القوانين، ولكن الجانب العقلي منذ بدء الخليقة كانت الجانب فسولت له نفسه وقالت لأخيه فقد أصبح من الذي من قليل ولد، فبعث الله له غرما يوريكم يواري سوءة أخي حال يوم يتعجز ويقول مثل رب يواري سوءة أخي. إذن نتبع الحديث نتبع من البداية ديال الخلق، واش كانت المعاملة؟ ها؟ شكون اللي كان اسمه؟ كان القانون الغالي، هذا هو اللي كان. إذا لم يكن من مجال التنظيم كان القانون غير البقاء للأصوات. إذا هنا وهذه النقطة العادية والتي كانت في هذه المنتدى الجوتي راهو خاصنا نتجاوزو هذاك المفهوم ديال البوابة القانونية. فإذا كنت مختصا في القانون المدني وتقول بأن القانون هو أمر قوي فأقول بأن القانون الجنائي هو أمر القوانين سبحانه حارس القوانين. إذا نعم القوانين تتكامل وتكمل بعضها البعض بطبيعة الحال، والحاجة المجتمعية تستدعي وجود أنواع متعددة من القوانين لتنظيم مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى غير ذلك من المجالات التي تحتاج إلى تنظيم القوانين. كما قلت فالاستثناءات العامة المقررة في القانون الداخلي على رأسها دستور 2011، وبالرجوع إلى دستور فنجده يقرر أو يخرج من دائرة تطبيق القانون الجنائي من حيث الإقليم شخص الملك، ويستثنيه من دائرة ماذا؟ من تطبيق أحكام النص الجنائي. فهو استثناء من قاعدة يسر التشريع الجنائي المغربي على جميع الإقليم وفوق إقليم المملكة. فشخص الملك يستثنى تطبيقا لمقتضيات المادة شحال؟ المادة اللي نشوف اليوم القانون الجنائي. القانون الجنائي في واحد جوج الحوايج. القانون الجنائي تابع فيه كل من اعتدى على شخص الملك وكل من حاول الاعتداء على حياة الملك. ما الفرق بين شخص الملك وحياة الملك؟ يعني في القانون الجنائي خلي متفكتو فيها بصمة يمثل أمل وآباد. إذن عتقيت كان مش حاجة سير لمدى 46 دستور 46 دستور لقيتها؟ أشنو؟ شخص الملك لا تدعو تقول الملك واجب التوحيد والدستور. إذا هذا السنة مقتضى ماذا؟ القانون العام الداخلي وهو النص الدستوري قوعة في الدستور قوعة في نطاق الدستور. ثم أشرتوا إلى مقر البرلمان بطبيعة الحال فهو من ضمن المقتضيات التي وردت في القانون العام الداخلي وتحديدا في مقتضيات المادة 64 من دستور 2011. هذه المادة تشير إلى مادة بأن الاستثناء أو استثناء أو تطبيق أو إعفاء إذا استثناء تطبيق النص الجنائي على أعضاء البرلمان فهو بالشروط. أولها أن يكون ذلك الفعل الذي صدر عنه بمناسبة إبدائه لرأيه لا أداء، يعني باش يكون عنده الحصر من ذات الفعل ما يتمش المتابعة ديالو لا أداء خاص يكون هذاك القول ذاك الفعل إذا بمناسبة إبدائه لرأيه في معبر عن رأيه بطبيعة الحال خلال مزاولة لمهامه الانبيائية. واحد. ثانيا ألا يخص بالاحترام ترك الواجب لشخص الملك ألا يمس التوابيت الإسلامية. ممثلين هما تعلم مصطلحة ديالك كان يخدم في البرلمان كاين موظفين كاين رجال موظفين دائمين كاين موظفين كاين موظفين موظف دائم ممثل شوف النص اش تيقول شنو مدى الرسم؟ لا يكون متبع أي عضو من أعضاء البرنامج. لما كاش مضاف العضو من أعضاء البرنامج العضوية تنعرفوا كيفاش كتجي البرنامج العضوية تكون تمثيلية. إذا لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرنامج ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه بمناسبة ماذا؟ بسبب إبدائه لرأي لقيامه بدوره ما لم يكن سنة إلا في حالة المس باقتران وجه الميت أو مس جوانب الدين الإسلامي. البرلماني الذي يناقش أو البرلمانية التي تناقش مسألة المساواة في البيت بين الذكر والأنثى. دابا هنا شوف أنا هادو كنسميهم أعراض باثولوجية. ما عنديش اليوم جواب، أنا برسم ما عنديش اليوم جواب. غير باش تفهم، أنا برسم ما عنديش اليوم جواب. النص اش كيقول لنا؟ توالد دين الإسلام. المناقشة التي تكون بالبرلمان بسبب شو مجادلة؟ سيروا المادة 222 كان الجنائي، خليهم مع الدستور سيروا المادة 222 كان الجنائي. ياخي ما في مستوى جنائي. أبدي. أشنو؟ كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي وتجاهله. هذا 222 كل من عرف باعتناق الدين الإسلامي وتجاهل بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي. كل من عرف باعتناق الدين الإسلامي وتجاهل بالإفطار في مكان عمومي دون عذر شرعي وعاقب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وغرامة من 10 إلى 120 درهم. النقاش غير باش دخلوا النقاش وكان الجنائي. إذا دابا كيتناقش هذا الفصل، هذا الفصل كيتناقش باش تحيد هذا الفصل. شوف هذا ما جابش هذه المسألة اللي كنقول لكم هذا اللي كنحسب ليها على باثولوجيا. انا راسي ما عنديش انا لست طبيبا ولست معلما، ولكن كما انت اقارن مقتضى قانوني دستوري بمعنى في مرتبة مع التطبيق الفقهي. راتب ما لم يخل بالدين الإسلامي وقس على ذلك قضية السيرة الاعتيادية، قضية بطبيعة الحال عدم تجريم أفعال المعاشرة الجنسية الرضاعية أو ما تسمى بالمعاشرة الجنسية الحميمية الرضاعية إلى غير ذلك. إذن هي مفارقات لا أجد لها جواب. نجد مشرع المغربي أنه يأخذ من الاتفاقيات الدولية، يأخذ هذه الأمور أنه تكون مساواة بين المرأة والرجل مثلا ويدرجها في الدستور، ولكن هي من ناحية أخرى تقاوم. أنا أقول لكم مثلا شنو عن المساواة؟ لا أنا أنا مع المسؤول. ليس من منطقة العقل وليس من منطقة الخارج شريف وليس من مخالفة قواعد الدين الإسلامي ولكن لا في نقطة وطرت أنا في نظر المساواة لن تكون في قاعدة من ورثة ولد في مولد ثلاثة ولد ورثة لن تكون فيما شرع الله من أنصف وفرور كان اجتهاد ميلاد ديال الجد ما دخل الجد مسألة إلا اشكالها ديال المقبول اللي خرج شي مسألة مابقاش ديال إلا اشكالها ما دخل شي مسألة إلا اشكالها كان في ميلاد في سلوس أيضا كان فيه اجتهاد إذا كاين واحد الباب ديال الاجتهاد أنا أعطي على سبيل المثال المعاشات أنا خديت وفريت في المعاش ديالي في تأمين عبد الحكيم من أمن الزوجة ديالي أو الأولاد أو إلى غيرها في المعاش إذا هنا هذاك المعاش ما خصوش يتبع القاعدات اللي دارها المتحدة هذاك ليس من ذمة الجريمة ذاك نظام ديال التأمين مكتوب هنا أنا كنعطيك باب في الاجتماع يعني بكلمة المساواة مسألة المساواة نعم المساواة ولكن كيف فهمت في مجالات ولكن بعد شوائع أخرى هذه الحالة التي تجد فيها المرأة أكثر من الذكر نصيحة هي حالات متعددة تقريبا واحد حال عطيتو من حاس ماذا إذا شوف أنا شوف ما بتشين أنا عفيف أنا عفيف كم أنا أقول في المعاش ممكن يجتهد في نظام يكتب في المعاش في التأمينات لا غير ذلك ممكن قام عند ربما اللي كتب لي أنا ما إذا إذا أردت أن تذهب بمجتمع فعلك لسان يمشي المواصلون أن نعتقد ما لا يوجد إذا نحن نكون في إطار الاستثناءات المقررة في هذا المعتقدين إذا فبطبع الحال بعد 64 فلا يمكن تطبيق النص أو التعليم النص الجنائي في نطاق مع نزول الاستثناء المقرر في مقتضى المعتقدين في 64 ولكن حتى لا ننصرف ذهنكم إلى شيء آخر يجب أن تعلم بأن ذلك العضو البرلماني إذا ما ارتكب النص الحسن بمناسبة إبداله للرأي ولكن إذا ارتكب فعلا إجراميا إذا ارتكب ذلك البرلماني جريمة قتل جريمة انتصاب والحصانة هي تكون حصانة مؤقتة الحصانة تكون هنا حصانة مؤقتة بمعنى أن كل ما انتفت عليه الحصانة إلا وتم تحريك الدعوة العمومية في حقه وإن كان هذا الأمر هو مدعاة أيضا لبحث أساسيات أو تاريخ أو احتساب أجل تقادم في الجنايات والجناح لماذا؟ فهناك من يتجه إلى أن المتابعة أو أن التقادم يتم احتسابه من تاريخ ارتكاب الفعل والحال أن الفعل ارتكب في تاريخ كان يمارس في ذلك البرلماني مدته النيابية التي هي 5 سنوات من طبيعة الحال وأن تقادم الجناح هو 4 سنوات وبالتالي أن نحتسب من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي سيكون هناك مجال للإفلات من العقوبة إذا بعد مرور المدة النيابية التي هي 5 سنوات سيكون ذلك الفعل تقدم ولا وجب لمتابعته أم يتم احتسابه من فترة انتهاء مدة أن يبيعوا هذا العمراء الصائب بمدد أنهم يحفظوا الحقوق لأهلها. إذا بطبيعة الحال فتلك الحسنة لحسنة مؤقتة، بل أكثر من ذلك فيمكن متابعته في نطاق ما يسمى بحالات التلبس، ما يسمى بحالات التلبس. إذا ضبط متلبسا بجانبة معينة أخرى على الأخرى فهذا يمكن متابعته ولا ينظر إلى حسناته أكبر من ذلك. إذا غير باش ناخذوا هذا المقتضى، هذاك الإعفاء اللي عنده راه هذاك على استبعاد النص الاستدلال الممنوح له بمناسبة إبدائه لرأيه لا لا قيامه بمهامه التمثيلية للأمور. ثم هناك استثناءات المقررة في القانون العام الدولي، وهذه الاستثناءات المقررة في القانون العام الدولي هو التي يتمتع بها بطبع الحال رؤساء المعاهدات الدبلوماسية والقنصلية بطبع الحال. ثم أيضا أعضاء السلك الدبلوماسي، إذن ثم أيضا الأشخاص ذوي بطبع الحال أو الموظفين العسكريين أو ذوي الرتب العسكرية بطبع الحال، ولكن بشروط. مازال عندكم شي ما يبيعش؟ لا غادي نقول عند الطبيب نشوف كيف كتجولي في المدينه